فإن عينه ويلحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله، وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. طيب يقول عليهم فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، واضح؟ إذا عين صاحبها الحرز يعني قال احفظ هذه الوديعة في هذا المكان فحفظها بدونه فإنه يكون ضامنا. لماذا؟ ولو كان ما حفظه له فأحرزها بدونه ضمن ولو كان ما حفظه بها من حرز مثلها. فمثلا أعطاه كتابا كتابا فقال احفظ هذا الكتاب في هذا الدلوب وأغلق عليه، فحفظه في حرز مثله في الرفوف مع الكتب فيضمن في هذا الحال. لماذا؟ لأن صاحبها عين الحرز. إذن متى عين صاحبها حرزا فخالف فإنه يضمن ولو كان قد وضعها في حرز مثلها. يقول فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن ولو كان ما أحرزها به حرز مثلها. يقول سواء ردها إليه أو لا لمخالفته في حفظ ماله، وإن أحرزها بمثله أو أحرزها فوقه فلا ضمان عليه. هذا ما لم يعين صاحبها الحرز. إذن الوديعة إن عين صاحبها حرزا لازمه أن يحفظها في هذا الحرز الذي عينه، وإن لم يعين صاحبها حرزا فإنه يحفظها بحرز مثلها أو بما هو فوقه. وبهذا قال وإن أحرزها بمثله أو أحرزها فوقه فلا ضمان، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. وعلى هذا نقول متى عين صاحبها حرزا فإنه يتعين إلا أن يحرزها بحرز أعلى منه، ففي هذا الحال لا ضمان لأنه زاده خيرا. فلو أعطاه مثلا كتابا، الكتاب حرزه في الدواليب في الرفوف، فقال احفظه في الدلوب فحفظه في التجور ما يضمن لأنه إيش؟ أحرز. نعم. طيب إذا عين، طيب إذا المسألة الآن إذا عين صاحبها الوديعة بالنسبة للحرز أن يعين صاحبها حرزا فيتعين إلا أن يحرزها بما فوقه، أن لا يعين صاحبها حرزا ففي هذا الحال يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها. طيب وإن لم يعين صاحبها حرزا وحفظها بحرز دون أن يسكت ففي هذا الحال عليه يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها. طيب لو أنه عين حرزا وحفظه بمثلها، لا أتوقف المسألة نسيتها، أن يقول إن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله، وإن أحرزها بمثله أو أحرزها فوقه فلا ضمان. إذن إذا عين صاحبها الحرز فإن أحرزها بما عين فواضح، وإن أحرزها بمثله أو أعلى فلا ضمان، وإن أحرزها بدونه فعليه الضمان. طيب نأتي المسألة أخرى، قال له احفظ هذه، خذ هذه الدراهم احفظها في هذه الشنطة السوداء، فحفظها في شنطة بجانبها حمراء مثلها هذه حمراء تلفت الأنظار، واضح المثال؟ أعطاه دراهم قال شوف الشنطة هذه السوداء اذعها فيها، فجعلها هو من باب الاجتهاد في شنطة بجانبها نفس المواصفات وسرقت، قدر الله وسرقت الحمراء شو القصد؟ نعم يقول إن كان له غرض، كان المودع له غرض بمعنى أن هذه الشنطة لا تلفت النظر فيضمن، وإلا فلا يضمن لأنه مثلها. طيب لو قال خذ هذه، أعطاه مثلا أوراقا أو دراهم وقال احفظها في درج السيارة أو العكس قال له مثلا احفظها في الشنطة فحفظها في الدرج، قال لا يسهل حفظها في الدرج، القزاز يسهل كسره بخلاف الشنطة، أيهما أحفظ؟ الشنطة أحفظ، الواقع الشنطة أحفظ يعني من وجه، لأن الشنطة يعني غالبا اللي يسرقون يفتحون الدرج، الغالب أنه إذا سرق سيارة يفتح الدرج على طول ما يروح يفتش في الشنطة. ها؟ طيب ما رأيكم بمثلا إنسان أودع دراهم أو مجوهرات وحفظها في غسالة، جاء الغسالة وحطها تحت الثياب وسرقت، مو بحدث هذا؟ نعم. أي نعم، لمخالفته، لأنه خالف، والأمين إذا خالف، متى ما خالف الأمين مأتمن عليه، انتقلت يده من الإمام من أمانة إلى الخيانة. أي نعم، ما يبرأ إلا برده إلى صاحبها أو الحاكم، ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لو أعطي كيس دراهم قال بشوف بعدين بشوف كم وش الدراهم، فتح رفع الختم ونظر يضمن. نعم. وينقطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي ألفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا، وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن. طيب يقول وينقطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، حتى لو أنه لم يعطه دراهم أو لم يعطه علفا، فإنسان مثلا أودع شاة أو بعيرا أو بقرة وأعطاه المودع دراهم، قال خذها 100 ريال علف، ثم إن العلف نفد فقطع العلف عن الدابة، فإنه يضمن، لأنه يجب عليه أن يحفظها، ولا ريب أن إعلافها وأن سقيها من كمال حفظها، بل هو الحفظ بعينه، وحينئذ إذا أنفق عليها بعد نفاد ما أعطاه إياه صاحبها، فإما أن ينفق عليها بنية الرجوع، وإما أن ينفق عليها تبرعا، وإما أن لا يكون له نية. انتبهوا، إنسان أودع شاة، أودع شاة، قال خذ هذه الشاة احفظها وديع عندك، خذ حزمة علف أعطيها غدا وبعد غدا شرف بعد بكرة أتيك، وذهب صاحبه ولم يأتي ونفذ العلف، هل يجوز أن يقطع العلف من الدابة؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الدابة أمانة عندك ويجب عليك أن تنفق عليها، يجب أن تنفق عليها إذا قدرت، وحينئذ إذا أنفق عليها فإما أن ينوي أن يرجع على صاحبه، يعني ينفق بنية أن يرجع على صاحبه إذا جاء، وإما أن ينفق بنية التبرع، وإما أن لا يكون له نية، فإن أنفق بنية الرجوع رجع، إن أنفق بنية الرجوع رجع، وإن أنفق بنية التبرع فإنه لا يرجع. السبب نقول لأن هذه هبة مقبوضة، ورجوعه على صاحبها رجوع في الهبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب، وإن لم تكن له نية، يعني مثلا أنفق بلا نية فالمشهور من المذهب أنه لا يرجع، والصحيح أنه يرجع، أنه يرجع، لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لنفع غيره أو لغيره إلا بعوض، فهمتم الأحوال؟ إذن كل من أنفق على مال الغير فإما أن ينفق بنية التبرع، فإما أن ينفق بنية الرجوع فيرجع، وإما أن ينفق بنية التبرع فلا يرجع، والعلة أن رجوعه رجوع في الهبة، هبة مقبوضة، وإما أن لا تكون له نية، يعني لم ينوي في تلك الحال إلا أن يدفع حاجة البهيمة، فالمشهور من المذهب أنه لا يرجع، والصواب أنه يرجع. يقول وإن قطع العلف عن الدابة المودع بغير قول صاحبها ضمن، وفهم من قول بغير قول صاحبها أن صاحبها إذا قال له اقطع العلف عنها فإنه يضمن لو أعطاها علف وماتت، لأن صاحبها قد يكون له غرض صحيح بقطع العلف عنها، حمية مثلا، حمية قد يقول لا تعطيها علفا مثل أرجعها الشاه، وقال لا تعطيها علفا اليوم بأكمله حمية لها، أو مثلا أنها أكلت نجاسات ونحوها فيريد أن يصنع بها كما تصنع بالجلالة. نعم، يقول لأن العلف من كمال حفظها، بل هو حفظ بعينه لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا. وإن نهاه المالك عن علفها لم يضمن لإذنه في إتلافها. إذا نهاه المالك عن علفها أو عن علافها، فإما أن يكون للمالك غرض صحيح من النهي وهو حمية هذه البهيمة، وإما أن لا يكون له غرض صحيح. فإن كان له غرض صحيح ونهى فإنه يضمن لو أعلفها وماتت لأنه خالف الأمر. وإن لم يكن له غرض صحيح فالمشهور من المذهب أنه لا يضمن لو ماتت. أعطى الشاة قال لا تعطيها أي شيء ولا ليس له غرض وماتت، يقول لا ضمان. لماذا؟ قال لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. والصواب في هذه المسألة أنه أن المالك إذا نهاه عن علافها ولم يكن له غرض صحيح أنه لا يجوز له أن يمنعها من العلف، بل يجب أن يعلفها في هذا الحال. ولو فعل أعني امتثل أمر المالك ولم يعلفها فإنه يضمن، لكن هذا الضمان لا يعطى إلى صاحبها وإنما يدفع إلى بيت المال. إذا لم يبين السبب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، وعكسه بعكسه. إن عين الجيب، الجيب هو ما يفتح على نحر أو قوق، هي المخضاة التي تكون على الصدر، فتركها في كمه أو يده ضمن، فأعطاه دراهم قال احفظها في جيبك فحفظها في كمه. وكان في السابق الناس لهم أكمام واسعة يسمى ردون يربطون فيه الأشياء، فحفظها في كمه أو في يده، قال خلاص الدراهم امسكها معي، ثم إنها تلفت فإنه يضمن. لماذا؟ يقول لأن الجيب أحرز، وربما نسي، أسلم عليه واحد نسي وفتحت يده وسقط، سقط ما في كمه أو ما في يده. وعكسه بعكسه، يعني إن قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز، لأنه أحرز. واضح؟ طيب. وقول المؤلف رحمه الله: وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، هذا مقيد بما إذا لم تكن اليد أحفظ. فإن كانت اليد أحفظ فإنه لا يضمن لأنه أحرزها بما فوق الحرز، مثل الخاتم، خاتم أعطاه خاتم وقال احفظه فوضعه في أصبعه، أيهما أحفظ الخاتم، الأصبع ولا الجيب؟ الأصبع. الأصبع الاستخدام لا من باب الحفظ فقط، وجعل فصه إلى بطن كفه حتى ما يستخدم. طيب، أودعه ساعة فقال ضعها في جيبك فلبسها، هل هي مثل الخاتم؟ لا، ليست كالخاتم. والفرق أن الساعة تخلع عند الوضوء، وربما خلعها ونسيها. قال كثير. إذن كلام المؤلف: وإن عين جيبه فتركها في كم أو يده، قالوا أو يده، هذا مقيد بما إذا كان وضعها في اليد أحفظ، مثل الخاتم. نعم. سؤال. نضمن لكن ما ندفع صاحب المال لأنه أذن في الإتلاف، وهذا المال يؤخذ ويدفع لبيت المال. افتضح المقام؟ يعني لو أنه مثلا قال خذ هذه الشاة ولا تعلفها وليس له غرض صحيح، قال لماذا؟ قال لا تعلفها، ثم إن المودع لم يعلفها، نقول يضمن. لماذا؟ لأنه آثم بترك علافها، حيوان محترم، وحينئذ إذا ضمناه قيمة الشاة لا نعطيها لمن؟ للمالك، وإنما تدفع إلى بيت المال. وإنما لا نعطيها المالك لأن المالك قد رضي بإتلاف المالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.